أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في بيته وأذن لنا في ذكره. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان القوي المتين، سبحان الغني الكريم، سبحان القريب المجيب. يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويرزق من يشاء وينصر من يشاء، حيث يشاء ومتى يشاء وكيف يشاء. إن الله وحده لا شريك له ولا ند له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أصفى أصفيائه وأتقى أتقيائه وأنقى أنقيائه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ادعوني أستجب لكم. أختي، يقول ربي عز وجل في محكم كتابه: ادعوني أستجب لكم. ولاحظي أختي أن فعل ادعوني فعل أمر، فهو سبحانه يأمرنا أن ندعوه، ويفرح بدعاء العبد له، ويغضب ممن لا يدعوه، ويغضب ممن يستنكف عن دعائه، في حين يغضب العبد ممن يدعوه ويسأله. أختي، كيف يتعلق غريق بغريق مثله؟ كيف يلجأ فقير إلى فقير مثله؟ كيف يتمسك ضعيف بضعيف مثله؟ نترك المليء، الغني، القوي، المتين، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، أقرب الأقربين، ونلجأ إلى عبد فقير لا حول له ولا قوة إلا بإذن الله. ويقول ربي عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أختي، إنه من حمقنا ومن جهلنا. نعم أخواتي، الله سبحانه وتعالى أختي تقولنا في الآية: ادعوني أستجب لكم. يحب إلحاح العبد، يحب دعاء العبد، يحب أن يرفع العبد المسلم الموحد يديه إلى الله، يرفعهما بالدعاء وبالتضرع وبالافتقار والمسكنة إليه. نعم أختي، الله سبحانه وتعالى كيف راح بدك العبد لكي نتفتلت الأخير من الليل، وكيف راح بدك العبد لك كل ساعة ودبر كل ساعة، وبين الحين والآخر سيتدرع له سيقول له أعطيني. إلى ما أعطمش الله سبحانه وتعالى أختي لمن نلتجئه؟ سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، هو لمن ملأها؟ هو الغني سبحانه وتعالى، داكشي اللي عنده متين فج، لمن موجده ولمن نهيئه؟ ماشي للمؤمن، ماشي للإنسان الصالح للعبد اللي تدرع له تقول له أعطيني. فأختي، خزائنه لا تنفد سبحانه، وأمره بين الكاف والنون، وهو يقول للشيء كن فيكون. فما علينا إلا نرفع الأيدي بالدعاء ونتضرع له سبحانه وتعالى، وتفرح بنا وتستجب للنداء وتستجب للدعاء. في حين أختي من حمقنا كنشوفوا ناس كيتوسلوا بناس أخرين، وتمشي فقير إلى فقير مثله، وتمشي ضعيف إلى ضعيف مثله، وتمشي واحد الإنسان غريق تتمسك بغريق مثله. ش عنده ما يعطيك؟ ش عنده ما يعطيك؟ ما عنده ما يعطيك. الله هو العطي سبحانه وتعالى. فتنتركوا المليء الغني القوي المتين الله سبحانه وتعالى، ويمشوا عن الإنسان بحالنا بحاله. نعم أختي، هذا من الحمق. الله سبحانه وتعالى تيفرح بنا، بخلاف العبد تيسأم وتيمل إلى بقيت يعطيني وتطلق دائما باب داره. وعسى أختي وخا يعطيك، فهو فقط مسخر. أما اللي سيعطيه هو الله. شكون اللي كيرطب قلوب الإيداد باش يعطيك وباش يمدك؟ هذاك فقط يجعلهم سبب. أما ربي هو اللي عطاك، هو اللي كساك، هو اللي غناك، هو اللي وكلك، هو اللي شربك، وعندك يسحابك يقول لك عقلك بأن ذاك الإنسان اللي تأجأتي له، هذاك فقط يجعله سبب ليك. نعم أخواتي، يقول كذلك ربي عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أخواتي، هنا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولينا من بعد منه، تقول له: وإذا سألك عبادي، تهدر معه تقول له: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم أخواتي، لاحظي هنا كلمة عبادي. أختي، العبودية لله شرف، ما أجملها وما أعظمها وما أكرمها أنك تكوني أمة فعلا لله. فهل أنت أمة لله؟ واش أنت عبد لله؟ نعم أختي، شحال مرقتي في العبادات وفي الطاعات وفي النوافل الا وتترقي بالعبوديه ديالك. حاولي تكوني يعني توصلي لاقصى درجات العبوديه لله، ان يكون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الدين الحنيف اغلى عندك من كل شيء. خصنا نوصلوا اخواتي لدرجه انهم مرحبا باللي بغى الله، وان الحاجه اللي كيطلب منا الله نقلبوا عليها وعلى حساب صحتنا ووقتنا ونعطوا فيها طاقتنا وجهدنا باش نوصلوا للدرجه الكبيره العظيمه ديال تكوني فعلا امل لله. اختي الام ولعب شكل السيد ديالهم، تيقولوا سمعت، تيقولوا اطعت، تيقولوا طيب، تيقولوا نعم، ما كاينش ما اقتنعتش، ما كاينش ما يمكن ليش، ما يمكنش. تيحاول الانسان تيدير جهده كله. هذا فقط الا كان سيد كيملك واحد اخر، فكيف بسيدنا كلنا، فكيف بحبيبنا، فكيف بربنا سبحانه وتعالى. اذا انك تكوني امة معنى هذا اللي طلبها منك سبحانه وتعالى حتى حاجه ما تعجزك، تديري جهدك وكثر من جهدك باش توصلي انك تحققي داكشي اللي كينتظر الله منك سبحانه وتعالى. وكذلك اللي كيطلب منا نجتنبوه اننا نعملوا جهدنا كله باش نجتنبوه، هذا هو باش تحقق فينا العبوديه لله سبحانه وتعالى. فاذا قلت كيقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سالك عبادي، وتنسبنا اليه، فاذا سالك عبادي عني فاني قريب. نعم اختي، هو اقرب الينا من حبل الوريد، واقرب مما تتصورين، هو يعلم ما توسوس به نفسك اختي، الخبايا ديالك والنوايا ديالك والمسائل قبل ما تفكري فيها كيعرف الله سبحانه وتعالى، وكيعرف السر والباطن ديالك، كيعرف كل ضره منك كل خليه منك كيفاش تتمشى وشنو فاش تنوي انتيا وكيفاش التصرفات والحركات ديالك. فاذا اختي هو قريب وقريب جدا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اخواتي لاحظي بانه سوره البقره، وفقط نذكر هي سوره البقره مثلا، تهدرنا على تيقول له ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الروح في صورة أخرى قل. ولكن هنا أختي ما كينش قل، ما كينش الوسيطة ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى والو، بقوة القرب سبحانه باش يزيد يتفتح النفس ديالنا لهذه الآية العظيمة الجميلة جدا. قال له إذا سألك عبادي عني ما كين لا قول ولا والو، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أجيب، كيجاوبك يا أختي، كيسمع لك، كيتصنت لك، وكيعرفك، وكيصلح ما بيك، وكيستجب للنداء ديالك، وكيعطف عليك، وكيرحمك أكثر من اللي ترحمك الوالدة ديالك. نعم أختي، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي داعٍ، ماشي بالشرط يكون ملتزم، ماشي بالشرط يكون تعبد الله بالليل وبالنهار، أي داعٍ وإن كان ضال ودعا الله وطلب الهداية كيعطيها لله. كل من واحد التجأ إلى الله إلا وتلقاه قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن شنو كيطلب منا أخواتي؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم أختي، كيف أنت كتهزي وتقولي له أعطيني يا ربي ونفعني يا ربي وتفكرني يا ربي وحيد علي هذا الكرب وهذا الشدايد وارزقني ونزع لي السكينة وطمأنينة وارحمني وشفيني، وكتطلبيه سيطلب حتى هو منك مسائل أختي باش تحقق العبودية ديالك ليله سبحانه وتعالى، باش يختبر الإيمان ديالك وباش يعرفك واش فعلا حتى انتيا لجأتي له وآمنتي به ومستعد أنك تستجبي النداء ديالو والدعاء ديالو ولا لا. فليستجيبوا لي. إذن اللي قالها الله تنقلوا بسم الله. قلنا أختي أول حاجة بالنسبة للنساء مثلا أننا توضعي الخمار ولباس الشيشمة عليك، فكيفاش أنك تقولي أنا مقتنعاش، أنا بقى ما فهمتش، أنا يا من بعد أنا دي ما قدش عليها، ومن بعد ما تتشمش الزيت ديك وتقولي له اعطيني واعطيني كل نعم بعد اللي كتقلبي فيها اولا وقبل كل شيء، ومن نار خلقتي وقبل ما تخلقي والنعم كلها اللي موجد لك فهي منه سبحانه. فكيف انت تتعيطي له بالليل ومحتاجه له في كل طرفه عين ومحتاجه له في كل نفس ومحتاجه له في كل وقت، وتتهزي يدك واعطيني اعطيني، وانت شرويطه فوق راسك قال لك ديريها ما قلتيليش ديريها وما باغياش ديريها وخايفه منها، تيقول لك غطي البصر فتغطي البصر، تيقول لك حفظي اللسان ديالك والجوارح ديالك فتحفظيهم، تيقول لك قومي بالصلاه ديالك في الوقت ديالها وقلبي على الخشوع فيها واجتهدي كتعملي هاد المسائل، فتصومي الصيام اللي يرضي الله، تطيعي الله في الزوج ديالك وفي وليداتك وفي الجيران ديالك وفي السلوكيات وفي المعاملات ديالك، فين هي الاستجابه ديالك لله سبحانه وتعالى؟ تيقول لك فليستجيبوا لي، استجبي حتى انت اللي قال قولي بسم الله، عمري كله نعطيه باش نتقرب من الله وباش يرضى عليا الله. ماشي تكوني كديري هذه المسائل كوني متاكده بانه سبحانه وتعالى حتى انت فوق ما تقولي ربي يقول لك امتي انا معك شنو بغيتي، ويعطيك اكثر من اللي كطلبي اختي، اكثر من اللي كتمني واكثر من اللي كطلبي بكثير بكثير بكثير. إذا فليستجيبوا لي، إذا استجيبي لربك وليؤمنوا بي. نعم أختي، الإيمان الراسخ الشامل الكامل لما فيه لا تبدب ولا شك ولا ارتياب، تأمني بالله سبحانه وتعالى وجميع كتبه وبجميع رسله وبجميع ملائكته وباليوم الآخر وبالقدر شره وخيره وبالنار وبالجنة وبكل ما يعني اللي تعلمتي في الكتاب وفي السنة كله عن اليوم الآخر، كل شيء تكوني مؤمنة به. ومن بعد تقولنا ربي عز وجل لعلهم يرشدون، يعني يعقلون. فإذا أختي الآية جميلة وجميلة جدا، تقول النبي لسولك علي أنا قريب أنا موجود أنا كنستجب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن حتى أنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاجتهدي أختي، اجتهدي في الاستجابة لله، وما يضحكش عليك الشيطان وما يضحكش عليك العقل ديالك، وما تقوليش لا وخلاص هذا عصر آخر هذا وقت آخر هذا زمن آخر. يا أختي القرآن لجميع الأزمنة ولجميع العصور وإلى يوم القيامة، فاستجيبي لربك قبل ما يجي نداء الموت وقبل ما يجي ملك الموت وتلقي راسك ما اكتسبتيش في إيمانك خيرا وما درتي والو وتبقي تحصل فتقولي و ولا تطلب الله أنت يستجبي لله، وحاشاه وش يخيبك سبحانه وتعالى. فارفعي أختي يديك بالدعاء، وما أشرف وما أعظم وما أجمل أن يرفع المسلم الموحد يديه إلى الله في ذل وافتقار ومسكنة، في إخلاص وإلحاح، في احترام وإجلال وتعظيم، مع حسن الظن واليقين بالإجابة. تضرعي وتقربي وابتهلي إلى ربك سبحانه وتعالى، ما تشمشي أمة الله، ارفعي يديك بالدعاء، ارفعي لما في إجلال وفي تعظيم لله، في إلحاح لحيله. ربك يحب العبد الملحاح، انت يحب الصوت ديالك وانت كتناديه وانت كتناجيه سبحانه، وانت كتقول له يا ربي انا ما عندي حد من غيرك، انا امتك الضعيفة، انا دائما وابدا فقيرة اليك، يا ربي لن ابرح بابك حتى تحقق لي الامنية ديالي، يا ربي انا دائما واقفة في بابك، انا دائما في حاجة الى معيتك والى رحمتك والى عفوك والى مغفرتك. عيط له بالليل وبالنهار، عيط له بقلبك، ناديه بقلبك وبلسانك وبعقلك وبجوارحك كلها وكل ما فيك من طاقة ومن شد، عيط له سبحانه ولزيدك، فهو منظر جميل وجميل جدا، تحبه الملائكة وتحبه الكرام الكاتبين ويحبه ربي عز وجل. تحب الغني وتعيط له في الليل، تحب الفقير وتحب المريض وتحب كل نوع من الناس ومن العباد حتى تهزيتك أختي ما أجمله. فما تبقيش تبخلي على نفسك ولا تدعي وانتي في تكبر ولا تدعي وانتي غير خلاص، لا عيطي له وتهزي وانتي كتعيطي له بالمشاعر ديالك كلها، عيطي له سبحانه. وانا متأكدة بان يجيك الجواب ويجيك بالفيض ويجيبك بكثر من داكشي اللي كتطلبيه يا امه الله. نعم، فانه دائما تحسني الظن بالله، ما تقولي شيء وانا صنعيت، لا عيطي وكوني متأكدة بانه هو سبحانه وتعالى حتى حاجه ما عنده مستحيل. نعم، فهو يعطي سبحانه وان انعدمت الاسباب وان انقطعت الاسباب، بحيث يقول لك عقلك هذيك حاجه مستحيله مستحيله تحقق لك انت، ما يمكنش، ولا يجي الشيطان يقول لك راهي تتخربقي، لا حتى حاجه ما كتستحل على الله، هو على كل شيء قادر، كيعطي بالاسباب ومن غير اسباب. وحنا غادي نشوفوا ان شاء الله امثله من القران، ناخذوا بعض الانبياء اخوات، مثلا سيدنا يونس عليه السلام، إلا جينا بعقلنا القاصر وإلا جينا بأساليب ديال الدنيا وبأسباب الدنيا، تقول الراجل دخل البحر، يعني رمى راسه في البحر، شارك في القرعة وجات فيه وتلقى في البحر، أمر الله سبحانه وتعالى الحوت باش يستقمو، واش اللي كلاه الحوت؟ باقي له ما يشوف الدنيا، باقي له ما يشوف الحياة، باقي له ما يهضر وما ينطق وما ياكل مرة أخرى، هذه بأسباب نحن بعقول نحن. أما شنو تورينا الله سبحانه وتعالى؟ نادى سيدنا يونس عليه السلام، ويونس إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نعم أختي، نادى في الظلمات، أي ظلمات؟ ظلمات أختي البحر، وظلمات بطن الحوت، وظلمات الكرب والشدة اللي كان يعاني منها. وشنو قال؟ أنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أجمل هذا النداء. قال له بعدك أولا توحيد، سيوحده تكشي باش أختي عمرك ما تنسي كلمة التوحيد، حتى شي موطن حتى شي مكان حتى شي نادي بها في كل وقت، وكتري الشهود عليك وفين ما مشيتي تكون كلمة التوحيد رطب بها اللسان ديالك. قالوا لا إله إلا أنت وحده، وربي تيحب التوحيد بزاف، سبحانك تسبيح إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. وهنا أخواتي الملائكة قالت الله سبحانه وتعالى، كان سمع واحد الصوت بعيد بعيد بعيد معروف لدينا، هذا الصوت كان عرفه ولكن راه بعيد، باش عرفته الملائكة؟ قولي لي باش عرفته؟ لأنه ماشي حتى طاح هذا الشد على عيط لله، الملائكة كتعرفوا حيت ديما كان من المسبحين، تقولها لنا ربي سبحانه وتعالى أنه لولا أن كان من المسبحين كان دائما تسبح الله وتذكر الله وتضرع لله وقريب من الله سبحانه وتعالى. فتمشي تحت الشدة وهذا الكرب ملائكة قتلوا صوت معروف بعيد جدا. قالها أنا عرفته هذاك عبد يونس عليه السلام. نعم أختي ورجني شاء الله سبحانه وتعالى وعاود رجع للقوم دياله ومن بعد كانت حياة أخرى وشكل آخر. فهمنا الأخوات وقالنا ربي كيف نجاه وكينجي جميع المؤمنين. إذا كل من كان في الغم وفي الهم وتستجب لله وتذكر الله في الشدة وفي الرخاء إلا وربي تستجب له سبحانه وتعالى نهار يسعيده كيكون في الضيق وفي الشدة. معنى هذا أختي أنه سيدنا يونس بيقول نحن يا أختي لا بأسبابنا ديال الدنيوية وبالعقلية ما تقولي ما صافي فتفوت ولكن عمر الفوت ما تفوت مع الله سبحانه وتعالى. نعم سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا جينا أختي ناخذ بأسباب الدنيا كذلك الرجل كبر بزاف ومراته كبرت ومع ذلك ربي رزقهما الولد من غير أسباب الدنيا. ربي سبحانه وتعالى صرف الملائكة اللي بشرته باش بغلام حليم وعليم سيدنا إسماعيل عليه السلام. نعم إذا ما حتى شي واحد ما يقنط من رحمة الله وما تقولي شي فات الفوت ما كاينش. كذلك بالنسبة أختي ليلو وسيدنا إبراهيم أخذف في النار بنولو بنيان يقصفوا في النار ولكن النار هي تتحرق لكن ربي جعلها بردا وسلاما عليه عليه الصلاة والسلام. حيث نادى الله قال له حسبنا الله ونعم الوكيل وكان دائما حتى وتذكر الله وتدعي إلى التوحيد وهرس الأصنام إلى آخره. سيدنا زكريا عليه السلام كذلك كبر مرته كانت عاقر وشعل الرأس شيبا وهذا الله سبحانه وتعالى رزقه بالولد على كباره. نعم وخل أسباب ديالنا نحن يا من قطع عنا سيدنا أيوب عليه السلام بالنسبة للمرض أختي مرض مدة طويلة زمن طويل وتيعني من المرض تيقاص وعيط الله سبحانه وقال له ربي ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له ربي سبحانه وتعالى استجب له فكشفنا ما به من ضر وكأنه أختي كلمة كشفنا يعني ربي سبحانه وتعالى بسرعة الزعلي داكشي كل اللي كان تيعني منه. فاحسنتي وخا يقول لك الأطباء بل هذا المرض مزمن وهذا المرض راه وقدام فيك بزاف وهذا المرض ما عنده حتى شي علاج وهزوها وديوها للدار. عيطي مولاك سبحانه وتعالى اللي تيشفي واللي تيعافي من غير أسباب الدنيا وتكون أسباب لما تكونش الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فتنعيط لله في كل وقت وما تنسوش بأنه هو قريب من نوره وسبحانه في كل شيء يكون فيكون. تعلمنا كذلك أختي سيدنا سليمان بشكل آخر كيفاش أننا نجيب الله سبحانه وتعالى ونشكره أولا على النعمه اللي أعطانا. فشنو قال له؟ قال له ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم أختي عطاه ربي الغنى وعطاه الخير كله ولكن ما عمره ما نسى شكر الله وكان تيشكره بواحد الشكل لذيذ جدا. سمعي أختي أوزعني ما معنى كلمة أوزعني؟ أجمعني كلي أجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي وأعمالي وتوجهاتي اجمعني كلي اجمع طاقاتي كلها أولها على آخرها وآخرها على أولها لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى والدي. نعم أختي نداء قريب مباشر متصل من إبراهيم عليه السلام ما أجمله. نعم أختي من تعلمش احنا نهضر مع الله بحال هكا شكيك يقول لي اجمعني اجمعني كلي اجمع في الطاقه فيا كلها والخلايا ديالي والكلمات ديالي ولساني وجوارحي وحواسي كل شيء بغيت يشكرك بغيت كل ما فيا كل ذره فيا تشكرك على هذا الخير اللي عطيني. احنا كنشكروها كأخواتي احنا نصبي ما نسوش يا ربي لك الحمد ولك الشكر. واول شكر اختي هو الطيعي اول شكر وما تقولي شختي المنهج جاني صعيب انا ما قديتش على هذا الشيء يا اختي كلفك شما كلفك راه مصلحتك. احنا غادي نشوفوا من بعد واحد الحديث قدسي باذن الله الى بقينا شويه الوقت وهو انه ربي غني عنا وعن عبادتنا راه هي اعمالنا توفيها لنا وتيخبيها لنا. فعندك تحب كرتي تنفعي هو ولا غادي تضريه هو الى ما عبدتيش ولا الى ما تبعتيش المنهج ديالو راه ما تنفع الا نفسك ولا ما درتش ما غضر الا نفسك. اما ربي غني عنا جميعا. سيدنا يوسف عليه السلام اخواتي تعلمنا القران كذلك انه المحن كلها اللي داز منها شكون اللي نجاه منها سبحانه شكون اللي نجاه من غير الله سبحانه وتعالى من اللي طاحت البير شكون اللي خرج من البير من اللي دخل السجن من اللي تبع بثمن بخس من اللي كان تيعاني مع زوجة العزيز وهو في المحن وفي الشدايد، والله سبحانه وتعالى كاين شي من هذه ونجي من الاخرى ونجي من الاخرى، ومن بعد محيط صبح على خزائن الارض ومحيط جمع الشمل ربي سبحانه وتعالى بينه بالاباء ديالو بالخوت ديالو، وخروا له سجدا وتحقق الرؤيه ديالو. شنو قال الله؟ على هو بقى مشغول بديك النعمه اللي هو فيها، بقى مشغول بديك الابهه اللي هي فيها، ضل عند الله وتيقول له ربي، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، وش يطلب؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. هادشي اللي كيطلب، تيطلب حسن الخاتمه، تيقول له توفاني، تصوري تيفكر في الموت وتعز نعيم، توفاني مسلما والحقني بالصالحين، يا ربي توفاني جميعا مسلمين مؤمنين موحدين والحقنا بالصالحين. شتو شتا نتعلموا من القران يا الاخوات؟ وغادي نقولوا ان شاء الله اخواتي شنو يمكن نحن نسالوا الله، شنو يمكن نسالوا اخواتي عاد ما نبقاو نسالوا مسائل تافهه قطه الصحيح قطه اللي غادي ينفعك مسقم. مثلا في الحياه الدنيا نتضرع له انه يوفقنا لحفظ القران كله والعمل به، قل اللهم لا تقبض روحي إليك حتى أعلم كتابك كله وأعمل به. حفظ القرآن شي كبير يا الأخوات، باش يمشي عند يوم القيامة يبقى يكون قراي قراي ورقاي، وآخر مكان عندك في الجنة هو آخر حرف من كتاب الله تقرأه بإذن الله. طلبي منه أنه تلمي بسنة النبوية الشريفة وتعلمها كلها وتعملي بها كذلك. طلبي منه أختي حسن الخلق مع جميع خلق الله، وأن يطهرنا قلبا وقالبا. قل له يا ربي طهرني قلبا وقالبا واعطني حسن الخلق مع جميع خلقك. واختي خصك تحسي بأن قلبك تيحب الخير للناس كلهم، ما بقى لك شي حس البغض ولا الكراهية لشي مخلوق، وخلي ظلمك وخلي هضر فيك وخلي شتمك، انت كتبي الهداية لكل واحد وكتبي له يا ربي ما كيفهموش، يا ربي علمهم وفقهم، انا مسامحهم ولن اطالبهم بشيء يوم القيامة. خصنا نطهروا فعلا قلبا وقالبا اختي، طلبي منه ما كاينش اللي يطهرك من غيره هو سبحانه. نسأله اختي اللقمة الحلال، طلبي منه أنه يعطيك اللقمة الحلال، ويكفيك بفضله عمن سواه، ويغنيك بفضله عمن سواه، ويكفيك بحلاله عن حرامه. نعم أختي اللقمة الحلال شي كبير، كي اللي سيكل من الحلال ومن الحرام وماشي شغل يتعمر البطن ديالو، ولكن صوري أنه تقدر بصلاة ما ترفعش 40 يوما باش بواحد اللقمة الحرام. فإذا نسأله اللقمة الحلال ونسأله القناعة وهو كنز لا يفنى، ونسأله أن يقينا السيئات ويحول بيننا وبين معصيته. كل نهار قل له يا رب، يا رب قيني السيئات وحل بيني وبين معصيتك، يا رب لا تركنيش لشياطين الجن والإنس، يا رب طرفة عيني لا خليتيني بوحدي، غادي نهوى وغادي نمشي وغادي نعاود نحبط الأعمال ديالي وغادي نعاود نشتد الحسنات ديالي. يا رب قيني السيئات وحل بيني وبين معصيتك، وبعد منا بيننا وبين شياطين الجن والإنس ما بعدت السماوات عن الأرض، وقل اللهم وفقنا إلى أرقى درجات العبودية لك. يا رب بغيت نوصل حتى أنني يرجع كل أغلى ما عندي هو عبادتك وهو طاعتك، وهو نفضل كل شيء كل شيء يرضيك عن هواي. نعم جيبوا منه نبلغنا أرقى درجات الحياة منه وخشيته والشوق إلى لقائه، ما نبقاش نخافوا من الموت وما نخافوش من هذا، بل نشتاق إلى لقائه ونكونوا فرحانين باللقاء ديالو، علاش؟ حتى نديروا جهدنا كله باش يرضى علينا، وكذلك قنعوا بأن الجزاء وافر عند الله سبحانه وتعالى. طلبوا منه أنه يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرضى عنا رضا لا سخط بعده. نعم أختي هذه أدعية جميلة جدا وفيها فائدة عظيمة جدا، إلا حفظتي كتاب الله وعملتي بالسنة وكان قلبك طاهر وتتحبي الخير للناس كلهم وكتاكلي اللقمة الحلال وعندك القناعة وبعيدة عن السيئات وعن المعاصي، وتيصرفك عن شياطين الجن والإنس وتيحفظك وتيرقى بك في الإيمان وفي العبودية ديالك، شو بغيتي؟ الخير كله هو هذا. إذا ما تركيش هذه الأدعية أخواتي. كذلك أختي مثلا نعطيو أمثلة، مثلا الأخت الحامل، تنشوف أنا أخوات حاملات يعني في البطن ضايع فيهم الذرية الصالحة، فقليل فيهم اللي كنشوفها كدير شي دعاء طيب، أكثر اللي كتقول لك بغيتها تكون مثلا بنيتي عوينة تاخذ درين وزويونة وبيضة طويلة. يا أختي تعلمنا القرآن، شنو قالت أم مريم عليها السلام امرأة عمران؟ قالت له ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهادشي اللي طلب الله، أنه الذرية اللي في البطن ديالك ربي يحفظها لك من الشيطان الرجيم، وسمعيها القرآن اللي في البطن ديالك وكثري من ذكر الله باش تخرج ديك الذرية حتى هي ودنيها رطبة بذكر الله وتتحب القرآن وتتحب سماع القرآن. وهذا راه العلم اللي تقدم ربي تيورينا هذه المسائل بحال هكا. نعم أختي كل وحدة فينا عندها الوليدات تنطلبوا من ربي سبحانه وتعالى أنهم اللي عاد ولدوا ولا الوليدات الصغيرين ولا الكبار حتى هما يهديهم الله ويعزز بهم الإسلام. اللهم ارزقنا ذرية صالحة تعزز بها الإسلام، حافظة للقرآن ومن الدعاة إلى الله. هادشي باش يفرح الإنسان، كتشوفي الناس بغيتو يكون طبيعي بغيتو يكون مهندس بغيتو يكون أستاذ جامعي، مزيان ماشي حرام هادشي، ولكن قبل كل شيء بغيتو يصلي 7 سنين، بغيت البنيته تحتاج من 10 سنين، بغيتهم يعرفوا الله، بغيتهم يعرفوا ان هذه حاجه ماشي ديالهم ما يرفدوهاش، انهم يتخلقوا باخلاق طيبه مع جميع الناس، انهم يكونوا طيبين وحلوين. هذا الشيء اللي تنطلبوا لهم قبل كل شيء، ومن بعد الا كانت المبادئ الاسلاميه الطيبه التربه النقيه غادي يجعل منها ربي الخير الكثير من بعد. ديك الساعه يعطيني ربي الدكتور والمهندس، ولكن اول قبل كل شيء يعرفوا لي الله، يعرفوا الله من صغر. نعم تنطلبوا اخواتي العافيه، خصني تكون في كل دعاء. لاش بغي العافيه؟ ماشي باش نزكزك بيها وباش نجفرح بيها على خلق الله وننسر بيها في الشوارع وفي الطرقات ونوري العضلات والفتلات، لا، للعبادة، للطاعة، للصيام، للقيام، للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الحق والدين. فكي علاش نطلب العافية يا ربي؟ قلت يا ربي تقول له خليني صحيحة وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لاش باش نطيعك، باش يسهل عليا القيام، باش يسهل عليا الصيام، باش نجاهد ونهز حتى الهم ديال كلمتي الحق والدين ونصر ديني الحانف. اذا النية صالحة وربي غادي يعطيك العافية لهاد الشركة. طلبي تنطلب المال، ماشي حرام انني نطلب المال ولا عيب نطلب المال. تنطلب مال غزير ووافر وكثير جدا، لاش كذلك النية ديالي لما مثلا تنطلبو باش ننفقو على الارامل واليتامى. هادشي علاش تنطلب مال كتير. اذا خص تكون النية مع الدعاء، تكون النية طيبة وتيقني بان ربي غادي يعطيك اكثر من اللي تطلب الانسان. نعم اختي كذلك مثلا تنطلب العلم، العلم والفقه والشيء بلاش، ماشي باش نتشفق به قدام الناس، لا، اللهم ارزقني علما نافعا غزيرا ونفعني به، نفعني انا به واجعله في خدمة ديني الحميد الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ونفع به واحد اخرين. مثلا اللي بقى متزوجة تطلب الزوج، كيفاش تنطلب الزوج؟ تهدف في النية الصادقة، يا رب ارزقني زوجا صالحا طيبا يحبك ويخشاك. إذا كان الزوج تيحب الله وتيخشى الله من الدين وملتزم، أكيد غادي يعملك معاملة طيبة، وأكيد غادي يستحيا من الله، وأكيد غادي يخشى الله أنه يعذبك ولا ما يعملك معاملة مزيانة. فهمنا الأخوات؟ إذا النية دائما مع الدعاء باش ربي سبحانه وتعالى يعطيك داك الشيء اللي في قلبك أكثر منه. بالنسبة للآخرة أخواتي كذلك تنطلب الله يعطينا شنو مثلا؟ حسن الخاتمة، ما أجملها وما أروعها أن ربي يختم عليك بحسن الخاتمة، وخا تكون العبادة قليلة جدا حتى يختم عليك بالحسن، تكوني متأكدة بأنك إن شاء الله من أهل الجنة. الفوز بالجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر دائما طلبهم من الله، والنظر إلى وجه الله الكريم، قل يا رب اجعلني ممن سينظرون إليك بكرة وأصيلا. كذلك انطلبهم ليحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خاص الإنسان يهز الهم ديال الآخرة، وفي حياة الدنيا شنو ينفعني عليه في الآخرة، هذا هو هم المؤمن. خاصني نتنعم في ديك الدار، فشنو ندير هنا باش نتنعم تما، واش نطلب من ربي يعطيني تما. كذلك والثبات عند السؤال، حيت تدخلي القبر ديالك ربي يثبتك سبحانه وتعالى باش تجاوبي مزيان باش ترتاحي بإذن الله، ويبارك لك في الموت وفي ما بعد الموت. واختي الأدعية كثيرة هي من القرآن، ربي سبحانه وتعالى قلنا مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول فقولي أحسنتي في خير كثير. كذلك مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. معنى أختي ديال هذا الدعاء تقول له يا ربي هديتيني ورتني طريق الخير، فيا ربي ما تزغيغ شيء القلب ديالي، فقلوب العباد بين أصبعيك يا رحمن تقلبها كيف تشاء، فما تزيغش قلبي بعد إذ هديتني، وخليني على الطريق المستقيم، وخليني تنتقدم في الإيمان ديالي، وفي كل سنة تلقاني حسن من اللي دازت، وكل شهر تلقاني حسن من اللي فات، ودائما أنا في تقدم ملموس. نعم تنطلب منه كذلك أختي دعاء آخر، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم تطلب منه أنه يقر العين ديالك، يعني ترتاح البال ديالك ويطمئن بوليداتك وبالزوج ديالك، ويجعلك للمتقين إماما، يعني الناس المزيانين تكون انتي قدوة ديالهم، وتكون انتي مثلا رجل تأمن بهم، والخير كله مع الناس المتقين. نعم كذلك دعاء آخر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ديما تكثري من هالأدعية الطيبة الجميلة، ما كيش محسن من أدعية القرآن. كذلك أختي نقول لربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يوميا تعودي من النار، ويوميا اطلب الجنة لرب عز وجل. دعاء آخر أختي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم أنه يطهر قلوبنا، ما يكونش فينا ضر ديال الغل ولا الحقد على الذين آمنوا سبقونا بالإيمان ولا أي عباد من عباد الله. أما السنة أختي فالكثير فيها من الأدعية. نقول واحد فقط اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قالها قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فقولها دائما. يعفو عليك أختي من الغيبة، ويعفو عليك من النميمة، ويعفو عليك من ضياع الوقت، ويعفو عليك من سوء الظن بالناس، ويعفو عليك أختي من اللغو، ويعفو عليك من عدم الخشوع في الصلاة، ويعفو عليك من كل ما تعاني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن حب المظاهر، ومن حب الشهرة، ومن حب المال، وكثير كثير كثير كلنا عيوب أختي، فتنطلب من ربي سبحانه وتعالى يعفو عنا من كل ما نعاني منه. وأختي إليك الآن أوقات وأماكن يستجاب فيها الدعاء. فمثلا أختي عندنا الثلث الآخر من الليل، فرب سبحانه وتعالى سينزل سماء الدنيا نزول يليق بجلاله، سيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستعبر فأغفر له. نعم أختي، ربي عز وجل في كل ليلة الكريم القريب المجيب سبحانه في كل ليلة تصوري كينزل في ثلث الآخير، حتى تبقى واحد ساعة ونص مثلا الفجر فيقي يا أمة الله، ترضي عنك الغطاء وترضي عنك الشيطان، وقومي وقولي هذه ماشي وقت النعاس، هذه ماشي وقت، راه الحياة كلها ماشي بالنعاسات، أنا ما يمشي الإنسان وينعس يا الأخوات. دابا هذه وقت ديال الذكر، وقت ديال التضرع إلى الله، وقت ديال نصب القدمين لله سبحانه وتعالى، النوض ماشي سيادي واقفين ومقبيله وما تيصليه وما تيسجدو تيركعو وانا نعسى وصهب حتى لاين، ونوض يا أمة الله ووقفي. فاش يقول ربي عز وجل هل من داع فأستجيب له، شكون اللي كيطلب مني، شكون اللي باغي شي حاجة نعطيها له، وانا موجود، انا كاين، خزائن لا تنفد سبحانه. هل من سائل فأعطيه، تيسول شي واحد شي حاجة، باغي شي واحد شي حاجة، وكيعرفك شنو تقولي وكيعرفك شنو باغية، وكيعطيك وكيعطي الاخر، ولا يشغله سائل عن سائل، كل من واحد عارف المسألة ديالو ما تلتبسوش عليه المسائل اختي. هل من مستغفر فاغفر له، يلي كلك ذنوب وكل ذنوب معاك وكلنا ذنوب، في كل ليلة استغفريه وفي كل ليلة يغفر لك ويمحيلك داك الكتاب ويعاود يردو لك بيض باذن الله. اذا قلنا الثلث الاخير من الليل حافظي عليه، حافظي عليه يا اخواتي، ومشي تنوضي وتصلي، ما تنوضي من تماكش تسجدي سجدة الشكر باش الله غدا يعاود يوفقك ويوفقك ويوفقك. ونهار لي ما تفيقيش قولي علاش ما فقتش، اش درت انا باش ما فقتش، حاشا واش هكا كيحرمني، دايره شي مصيبه درتها باش ما فقتش اليوم، غادي تبقاي تراجعي ترسقي راسك، اما شي غيبه ولا شي كذبه ولا شي حاجه ماشي هي هذيك درتيها رباك باش عاودي تفيقي باش تبدي تحضري الجوارح ديالك. اما غير هكاك ما يمكنش ما تفيقيش وانت ناويه تفيقي باذن الله. فهمنا الاخوات؟ نعم. عندنا ساعه من يوم الجمعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ففخ النهار نبغيك تصدي الوضوء الكبير، تدخلي الحمام وتغسلي أختي، وتقبل إذن من الزوج ديالك، وتمشي بكري للمسجد، تكوني طيبتي طيابك بكري، وجلستي مثلا ديك الجلسة ديال الشروق، وجدتي كل شيء بكري بحال دوك السيدات الحادقات، وسيري للمسجد وتصمتي الخطبة، وعندك بكل خطوة أجر، تترفعك درجات وتتوضع عنك سيئات وكتعطيك حسنات. الجمعة ربي سبحانه وتعالى تيغفر فيها ما بين الجمعتين، تزيدك تسيم ديال الفضل. وقري سورة الكهف فهي نور من السماء إلى الأرض، كيضرب لك الله سبحانه وتعالى الخير كل يوم الجمعة. وفيها ساعة قلقي لك تستعيذ له وكتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بزاف، فإلا وافق الدعاء ديالك ديك الساعة ديال الاستجابة فلي مطمئن حتى ربي سبحانه وتعالى ما بقى والو ويعطيك لك الخير اللي كتطلبي. نعم أخواتي، كذلك عند السجود يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. نعم أختي، أنا ما كنفهمش علاش نبقاو نقراو من الصلاة وتنسبقو بزاف وكنتشدو ونطيحو ونهبطو ونطلعو. اشتبعنا يا الأخوات اللي ما تهلاش في صلاتك، كلها 5 دقائق، كلها 10 دقائق وقفة قدام الغني، وقفة قدامه سبحانه وتعالى جل جلاله، ووجهه منصوب إلى وجهك، وانتي مشغولة بحاجة أخرى، وانتي مفتونة، وانتي خصك كيفاش تنوضي وتسالي وتخرجي من ديك الصلاة، شقضيتي إلا ضيعتي صلاتك؟ عندك طولي في السجود وعيطي له راكي قريبة له بزاف وكيحبك بزاف، وانتي في ديك الهيئة ديال ساجدة له، فتمسكني وفتقري من قلبك ماشي غير المظاهر، قلبك كله يكون معاه وعقلك كله يكون معاه، وعيطي له وتهزي بالبكاء وتهزي بالتضرع، وغادي يجاوبك سبحانه وتعالى، فكتكوني قريبة بزاف في السجود. كذلك أختي بين الآذان والإقامة، نحيت تقام الصلاة نحيت يأذن المؤذن على ما تقام الصلاة هذيك الوقت ديال الإجابة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام بين الآذان والإقامة لا يرد الدعاء. كذلك أختي عند نزول المطر، هذيك الرحمات هذيك الفيوضات هذيك الخيرات ديال الله كتكون نازلة، عيطي له كذلك، عيطي له ويستجب لك سبحانه عند الجهاد في سبيل الله. يوم عرفة ما أجمله وما أعظمه يوم عرفة، سواء كنت وقت بعرفة ولا ما مشيتيش في يوم عرفة، دائما تذكري بأنه يوم استجابة الدعاء. فنادي الله وناجي الله واستغفري الذنوب واستحضري عظائم الأمور ديالك اللي درتي في الذنوب، وطلبي من الله سبحانه وتعالى يمحيها كلها ويغفرها كلها وغادي يغفرها لك سبحانه. كذلك عند رؤية الكعبة، فهي الكعبة المشرفة أختي، عندها يستجاب الدعاء. فسواء مشيتي حتى لما مشيتيش وانت باغية كلك تمشي، واخا تشوفي حتى في كذا أختي، ديري الدعاء ديال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما إلى آخره، واطلبيه وقولي له يا ربي أنا باقا ما وصلت لهاش وروحي كله معاها وباغية نمشي لها، فيا ربي أعطيني وأعطيني باش نمشي واستجب سنة لدعائي، واطلبيه واخا كتشوفها في الابتسامة. وعند الطواف أختي يستجاب الدعاء، وعند الملتزم لين هو الباب ديال الكعبة، وعند ختم القرآن. نعم أختي، نحب تختمي القرآن، اللهم وفقنا إلى ختمه كما يرضيك، وما يكونش الهم ديالك هو تبتاديه وتختميه، لا، يكون الهم ديالك هو التدبر، هو العمل به، وأنك تحبيه، وأنك تعطيه القيمة دياله اللي تستحقها القرآن. نحب ربي يجد عليك وتقرأي قراءة وتترتيل وبتشويد وبتدبر وبتمعن وبشويش عليك وتختميه. شمعي وليداتك والأهل ديالك وديري دعاء وطولي فيه، وناجي الله سبحانه وتعالى بكي، وطلبي منه أنه يتقبل منك ذاك الختم ويعطيك ذاك شركة مني كلك ليلك والأمة كلها الإسلامية. نعم أختي. كذلك أختي دعوة الصائم لا ترد، حيث تكوني صايمة لا تكوني شي مفتونة فقاش تفطري، لا، تبتي راسك وقبل ما تخشي ديك تميرة فمك طلب الله سبحانه وتعالى لك والمسلمين. كذلك هي ديك الوقت تستجب فيها ربي الدعاء. دعوة الصائم لا ترد، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك وقت نكون تنسامحوا بزاف، ماشي اللي يظلمك يا ربي عطيه، ما تدعيش حتى شي واحد بالشر، ما تدعيش اختي، خص الدعاء ديالك ما يكونش فيه الشر، حاولي انك تسامحي وحاولي. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم تقول ربي الله يغفر لهم انهم لا يعلمون، راهم جاهلين راهم ما تيعرفوش، سامح لهم. نعم اختي، خصك يكون عندك ولا بد من تعلموا المسامحه وكظم الغيظ. دعوه المسافر حتى تطري ولو هي هنا الخميسات، ديما تدعي مع نفسك ومع الناس. دعوه الوالد على ولده، داكشي باش خص الوالد نعمرهم ما يدعيو بالشر، لان ربي تيستجب بعض الاوقات. دعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب، هذه اختي اكثري منها، فين ما لقيتي انك تدعي مع الاخوات ومع الاخوان ومع جميع المسلمين بظهر الغيب، وما كاينش راني دعيت معاك راني هذا، صافي دعيتي منك لله، فكاين ربي موكل ملك تيقول لك امين ولا كلمه، امين ولا كلمه. فتصوري داكشي اللي طلبتي لهم كله بظهر الغيب سيعطيه لك الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه. دعاء الولد لوالده بعد موته. نعم اختي، دوك الاباء ديال النمسك اللي تيمشيو لعند الله تنقطع على عملهم الا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له، فاللهم اجعلنا من الصالحين، وارحم اباءنا وامهاتنا وجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. فإذا أختي لا تبخلي على نفسك بالدعاء، فأنت في عبادة أشرف وأسمى العبادات، بل هي مخ العبادة. نعم أختي، هذه يجي الشيطان يقول لك وخلاص الناس يصلي وبلقياس وانت قال سهير يا ربي يا ربي، لا، هذه راكي في أشرف العبادات، صلي شوية ودعي بزاف، ودعي وصلي ودائما تديري هكا وديري هكا، فوانت نصب يديك وانت رفعهم لله سبحانه وتعالى، فالخير كله ثم قلت لك راكي في أعز عبادة وفي مخ العبادة راكي كتطلبي الله سبحانه وتعالى. قلت لك ربي كيحب بزاف وكيغضب من اللي كيطلبوش، سامحي، يقدر يكون ربي تيحب بزاف الصوت ديالك، عيطي له بزاف. واختي من آداب الدعاء، اولا اختي ما تنجوش وندخل على الله بواحد الهمجيه اعطيني واعطيني، لا، يا أمة الله تعقلي، اولا تحمديه وتشكريه بعد على النعم كلها اللي عاطيك، اللي عطاها واللي ما عرفهاش، واللي ما عرفهاش كثير بكثير من اللي عرفها، تسحبها الصحيحه والسلامه والوليدات والامن واكله وشربه وما خصك خير، فهو عطيك اكثر بكثير من كل هذا. فتنحمده وتنشكره على الخير اللي عطينا، وتنطلبه من ربي ما يحيدناش ويزيدنا من فضله وما ينقصناش. الثناء على الله، تثنين على الله، تبقى تقول له يا رب يا فاطر السماوات والارض، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يا احد يا فرد يا صمد، يا من لم يستخذ صاحبة ولا ولدا، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ومجده ويا غني ويا متين ويا قوي، ويا من لا تنفد خزائنه، ويا من لا تنتهي كلماته، ويا من يقول للشيء يكون فيكون، ومجده وتني عليه بزاف. انا قلت لك نقول لك تحمده وتشكره وتني عليه وتمجده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتخفضي الصوت بشوية، راكي ما كتهضريش معاه، كتهضري مع سميع قريب بصير سبحانه وتعالى، تأدبي وخفضي الصوت ودعي بالخير يا اختي. أمرك ما تدعي بالشر ولا بقطيعة رحم، وخا يكون في قلبك شما كان طلب من ربي طهر قلبك حتى تحب تسلي الناس كاملين. نعم، وهذا مع حضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان والذل والمسكنة والانكسار والافتقار إلى الله والإلحاح في الدعاء وعدم التعجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أختي قلت لك تحمده وتشكره وتثني عليه وتصلي على النبي وتخفض الصوت وتعيط له وتدعي بالخير، ويكون قلبك وعقلك ولسانك وجوارحك وكل شيء مع الدعاء، ماشي مرفوعة، كلك جمعي طاقتك كلها باش يكون الدعاء خالص من القلب وخارج ونابع من القلب، وكلك كلك كلك إخلاص وإيمان لله سبحانه وتعالى. ومن بعد أختي تعاوتني تغل في ذاك الدعاء ديالك، عاوتني بالصلاة على النبي وترفعيه لله سبحانه وتعالى وترفع أهل الملائكة، كوني متأكدة بأنه ربي عن قريب غادي يجاوبك بإذن الله. نعم أختي، مسألة أخرى، كين مما يحول معه استجابة الدعاء، كين مسائل مخطط عيطة له يقدر ما يستوج بك. إذا كان أختي الإصرار على الذنب، لو كنت في شي ذنب مصرة عليه، فيك الغيبة بقي ما بغيتيش تقادي منها، الكذوب بقي ما بغيتيش تقادي منه، السرقة كتهزي مثلا للزوج ديالك ولا لشينات ولا هذا، شي حاجة شي مصيبة كديريها في راسك بقي ما بغيتيش تقادي منها، ما حد ذاك الذنب بقى مصر عليه، ما تبتيش منه خصنا نتوبوا من الذنوب كلها، كلها من غير استثناء، إذا هذا يحول بينك وبين استجابة الدعاء. كذلك أختي اللقمة الحرام، الكسب الحرام، إذا كانت مفلسك مخلطة والفلوس اللي كيدخل عليك مخلطا بالحرام، كذلك ربي ما تيستجبش الدعاء، حتى تطهري المال ديالك. كذلك أن لا يدعو الإنسان بشر أو بقطيعة رحم، اللي تيطلب الله يستر لباش العائلة مثلا يتابزو ولا يا ربي ما تعاودش توريني في وجه فلان ولا هذا، تدعي بالشر، راه ربي ما تيحبش الله سبحانه وتعالى هادشي. نعم أختي. كاين مسألة أختي كذلك، قد لا يستجاب الدعاء، لماذا؟ يقول ربي عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ربما ظننت الخير فيما تطلبين وهو شر لك. نعم أختي، يقدر أنت يا ربي يا ربي يا ربي كيف حابك الخير ذاك الشيء اللي كتطلبي وما عندكش فيه الخير، سيقولنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كيف حابك راهو خير وراهو شر وكان الإنسان عجولا. نعم، وسيقول ربي عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أختي، فمهما بقي ما جاش الجواب معنى هذا أنه بقي ما حانش الأوان ولا ذاك الشيء اللي كتطلبي ما عندكش فيه الخير ولا ربي مأخره لك حتى اليوم القيامة مثلا، فاللي كاين وهو أنه خصك تعلمي بأنه الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يرده صفرا خائبا كما قال عليه الصلاة والسلام، حاشاه واش يزيد ديك تبقى تقولي له أعطيني وأعطيني وفعل لي وترك لي وما يعطيكش، كوني متأكدة بأنه جاوبك ولكن ذاك الجواب أنت باقي ما بلغش، يا إما باقي ما جاش وقته وخرا هو كاتب لك بأنه غادي يعطيه لك باقي أمانه ما وصلش، ولا ما عندكش فيه الخير عطاك حاجة أخرى عندك فيها الخير أنت باقي ما بين لك شوية لكن أعطاها لك، ولا رفع عليك واحد ربما رفع عنك كردا أو شدة أو مرضا أو حزنا كان سينزل بك أو أجل لك العطاء إلى يوم القيامة، فيلهز عليك شي مرض ولا شي فقصة ولا شي حزن ولا شي مشاكل ماشي عطاء هذا، ولا خبرك حتى يوم القيامة كان حسن لك وفضل أنه يعطيه لك حسن من ماشي دابا في الحياة الدنيا ما وقفش عليه بزاف ولا باقي ما جاش وقته، فإذا أختي أنت المهم ما تبخليش أنت عيطي له وكني متأكدة بأنه جاوبك وجاوبك بالخير وخا ما تبين لكش أنت، فعيطي بالليل وبالنهار وفي وسط النهار وفي الشدة وفي الرخاء وماشي حتى تكوني محتاجة، عيطي له أنت يا واكلة وشاربة ومنعمة وما عندك لا فقيس ولا شدايد، عيطي له أنت يا فرحانة، عيطي له في الليل وفي النهار، عيطي له في كل وقت باش دائما أختي يكون كلامك ويكون صوت ديالك معروف لدى الملائكة ويكون محبوب لدى الله، وما تكونش من دوك اللي عبد الله على حرف، إلا شافتهم شي مصيبة كيعيطي له وإلا كانوا في الخير كينساوه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإليك أختي أخيرا إن شاء الله حديث قدسي جميل جدا يقول فيه ربي عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفركم، أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم أخواتي، اشتعل حديد شحال غزال. طيب شيق. نعم أختي، غادي نحاول إن شاء الله نفسروا شي شويش. إذا قلنا أختي، يقول ربي عز وجل: يا عبادي كلكم ضل، كلكم خارجين طريق إلا اللي هديته، إلا من هديته أنا، استهدوني أهديكم. أختي أغلى ما طلبي لراسك ولوليدك، تقول حبابك هي الهداية، سبقيها على القراية، سبقيها على المال، سبقيها على الصحة والعافية، هديوهم يا ربي، هديهم لنا يا ربي، شعلنا نشوفوهم كيف بغينا يا ربي، بغينا نشوفو البنيتات محشبات ومنقبات ومتبعين الطريق ديالك يا ربي، ردهم جميعا إليك مردا جميلا، فقهم في كتابك، فقهم في السنة. إذا خصنا نتقيلوا بالليل وبالنهار نطلبوا الهداية لجميع المسلمين. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محرومة، يا ربي اهدي جميع المسلمين إلى الصراط المستقيم. نعم أختي، إذا تقولنا كلكم ضالين اللي هديته، استهدوني، طلبوا مني الهداية، طلبوها لي ونعطيها لكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، فاستكسوني أكسكم. اللهم اكسينا بلباس التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى يا كريم. فيتقول كلكم عريانين هي اللي كسيتو، فنطلبوا منه الكسوة ديال الخشية ديالو والحياء منه، ونطلبوا منه الكسوة اللي ترضيه. نعم أختي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اللهم ارزقنا اللقمة الحلال، اللهم اكفينا بحلالك عن حرامك، واغنينا بفضلك عن من سواك. نعم أختي، ليقول لك شي عقلك بأنه رجلك هو اللي كيطعمك، مثلا اللي كيمشي رجلها التفاح تطحمق، تقول شكون اللي دخل عليا التفاح، شكون غادي يعرف وليداتي، ومشينا نموتوا بالجوع. يا أمة الله، مات الرجل، أما الرزق حي لا يموت، ماشي رجلك اللي كيمشي يرزقك، ربي اللي كيرزقه ويرزقك، وفقط سبب فاستحي من الله، قولي قولا سديدا، قولي قولا معروفا، وراه ربي سبحانه وتعالى حي لا يموت، هو اللي كيرزقك، بيده الخير كله. اذا كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل وبالنهار. نعم اختي، بس يقول لك تقول لك كل نهار تخطئوا بالليل وبالنهار، ما تنساليوش من الاخطاء، ما تنساليوش من المعاصي، ما تنساليوش من الاثام. اللهم تجاوز عنا يا كريم، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا رب قنا السيئات وحل بيننا وبين معصيتك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. نعم أختي، الخطأ المصيبة الكبيرة والناس يسحبوا من عبده راه قضوها راه مليلهم، تقول لكم نصلي له ما قديش انا ما نلبسلوش اي هاد الدره. يا اما الله، تتلبسي لراسك وتتصلي لراسك وتتصومي لراسك، راكي ما تنفعيشي باش تضري ولا باش نفعيه. هو تيقولها لنا سبحانه: لن تبلغوا ضري فتضروني، واخا تكونوا كلكم كتشين ما فيكم شي ما يتشاف ما تضرونيش، واخا تكونوا كلكم مصلحين ما غادي تنفعونيش، لا غادي ينفعنيش داكشي ديالكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم، من ادم عليه السلام فالخر فينا، والانس ديالنا والجن ديالنا، كلنا على اتقى قلب رجل منكم قلب، وكان كلكم متقين الله، قلب واحد، تقوى وحده، درجه وحده في التقوى، ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما نزيدوه شي والو، ذره وحده في الملك ديالو ما غاديش يتزعزع، وكنا كلنا في التقوى درجات عليا، ما غادي لي باطل، يعني ما غادي يجيكم ملكو، والعكس. وكان كل واحد فينا من الأول من آدم عليه السلام فالخر والإنس والجين ديالنا، كلنا على أفجار قلب رجل واحد، كنا كلنا يعني فجور وفسوق وعصيان ومنكر، ما غاديش ينقص حتى شي حاجة من الملك ديالو، هو غني عنا كاملين. وبأننا عبدناه ولا ما عبدناش ولا هذا، إنما هي الأعمال ديالنا كيخبعها لنا، حنا غنشوفو في الآخر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، وقفنا كلنا في بلاصة وحدة وطلبناه كلنا مسائل ديالنا، منا وتتعرفي بنادم دابا الى تحلو الباب بغيتو بغيتو اعطيني واعطيني واعطيني واعطيني وما نساليوش وما نشبعوش، وكل واحد فينا ما شبع معايا ما سال وبقى يطلب يطلب يطلب، عطى لكل واحد فينا المساله ديالو وما خيبنا حتى شي حاجه وما نقصنا حتى شي حاجه من داكشي اللي طلبنا، عطانا قال لك داكشي ما ينقصش هو من الملك ديالو بحال كي تيخشي ليبره في البحر، شحال نقصت ليبره من البحر من الماء؟ قولي لي هكاك اختي، قال لك واخا نعطيكم كلكم داكشي اللي كتسولوا كلكم راه ما ينقص حتى شي حاجه من الملك ديالي. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، قالك انا يا كل ما كاين وهو هذيك اعمالكم، انا تنوفقكم ليها بدعائكم وبالتضرع ديالكم كنوفقكم الخير وكتعملوا داك الشيء وكنخبعكم وكنحصي لكم وكاتبوا عليكم يوم القيامه غادي نجبدوا لكم وتلقاو في الموازين ديالكم، وراه ما نظلمكم شيء والو، واللي دار حتى مثقال ديال الذره وقل منها غادي يلقاها في الميدان، فاللي لقى الخير فليحمد الله ويشكره، واللي ما لقى شي حاجه مزيانه فما يلوم الا نفسه، اما ان كلكم بحال بحال، اللي طلب مني شي حاجه عطيتها له، واللي شاهد خبعتو له، واللي عصى راني سامحت له وغفرت له، ولكن اللي لقى الميزان ديال السيئات مثقل فما يلوم الا نفسه، اما انا ما ظلمت شيء، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. نعم اخواتي، فهذا اختي هو هذا الحديث القدسي الجميل جدا اللي كيحثنا على اننا نجتهدوا في طاعة الله ونعرفوا باننا الا درنا شي حاجه كنديروها لنفسنا، كنخبعوا لديك الدار، كنخبعوا المده ديال القبر، تنوجدوا لديك خروج الروح، تنوجدوا لديك الميزان باش تلقاو الحسنات، الميزان ديال الحسنات ثقيل، راه نفوسنا يا الاخوات راحنا ما غادي نعطيو حتى شي واحد، كل وحده فينا ما تدفع الا نفسها باذن الله. فاللهم فرج كروبنا واكشف همومنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأمن روعنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم لا تواخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.